نعم حملنا المطلق على المطيب هناك ذكر الدم وهنا لا نذكر. نعم. وأما بعد التصريح بالدم فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم، بدل دم صاحبكم بدل دم المقتول. هذا على مذهب الإيه؟ على مذهب الشافعية. والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتاج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. وتستحقون صاحبكم أي قاتلكم. وتستحقون صاحبكم أي قاتلكم، هذا الكلام يحتاج إلى إضمار. طب أيهما أولى، أن أقول وتستحقون الدية، دية صاحبكم أي دية التي يبذلها القاتل، ولا تستحقون إراقة دم القاتل؟ أيهما أقرب إلى الكلام بدون إضمار؟ تقدير ما يفيد إراقة الدم. سرنا على أن الصاحب من القاتل كلام مستقيم، لماذا نعدل عنه؟ نعم، لماذا نعدل عن كلام الشارع إلى كلام المعاش؟ أن الدية هي الدية المقتول وذكر في المعاش صحيح. فاستحقون دية صاحبكم، دية قاتلكم. هو الشيخ المحشي يثير على أن الصاحب بمعنى القاتل، ويقول ان المؤلف رحمه الله كلامه في أن الصاحب هو المقتول. والأزهر من الاستدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، ثم هذا الاستدلال ويفسره قوله أن يضمر دية صاحبكم. أنا أقرأ الحاشية، هذا الإضمار مبني على أن المراد بصاحبكم المقتول، ماشي، وبعد ذلك هو يستضعف ذلك. أنا سرت معك عن الاحتمالين، يعني إن جعلنا الصاحب بمعنى المقتول كنا ما تحتمله العبارة، وإن جعلنا الصاحب هو القاتل كنا أيضا ما تحتمله العبارة. يعني لو أنت تريد أن نسير الآن على أن يكون الصاحب بمعنى القاتل، أنا بمعنى القاتل أنا سرت على هذا الاحتمال. لا، أنا أريد أن نسير على المسار على أي تشاعر. طيب، والاستدلال بقوله دم صاحبكم وتستحقون دم القاتل أظهر من استدلال بقوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم أي قاتلكم، لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يكون أن يضمر فتستحقون صاحبكم أي دية صاحبكم أي دية التي يبذلها القاتل احتمالا ظاهرا. وأما بعد التصريح بالدم فتستحقون دم القاتل فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم أي بدل دم القاتل. تمام كده؟ أنا كده شرحت كلام الشيخ على أن المقصود بالصاحب الإيه؟ القاتل. طيب، نكمل على هذا الاحتمال. قال الشيخ والإضمار على خلاف الأصل، لأنك أدمرت في تستحقون صاحبكم قدرت تستحقون دية صاحبكم أي دية المبذولة من القاتل، وتستحقون دم صاحبكم أضمرت فيها تستحقون

يعني إذا وجدت الأيمان مع اللوث في عبد تثبت القسامة وتجري القسامة، فيكون في إجراء القسامة في العبد صيانة لدمه، كما أن ذلك في الحر صيانة لدمه أيضا، والصيانة من إضاعتها، وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد. وألغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا المقصود، وهو إيه؟ وهو جيد. القسام هو الفرق القصاص، يعني إذا ثبت القصاص القسام بالبينة العبد. لا خلي بالكم شيء، هو الحر يقتل والعبد لا. طيب خلاص، يبقى هو شرط الشيخ شرط الشافعي شرط أن يوجد موجب القتل، موجب القصاص وهو القتل العمد، وأن توجد المكافأة. ماشي. فالآن نحن نتكلم في إذا قتل العبد عبدا، إذا قتل العبد عبدا يجب القصاص على قول مالك. فهو إذا قتل الحر عبدا تجري القسامة في إثبات الدية. ماشي. في الدية على قول أو قيمة العبد على قول كده، واضح؟ في طيب اللي أنا عايز أنبه عليه هو اشتراط الحرية في نوع مناسب، اشتراط الحرية في نوع مناسب وهو إظهار شرف الحرية، وعدم التقييد بالحرية اللي هو القول الثاني فيه صيانة للدماء. ماشي. وحفظ لها من التضييع، وهذا أيضا وجه مناسبة. بس أي الوجهين أول، إظهار شرف الحرية ولا صيانة الدماء؟ صيانة الدماء معنى أكثر مناسبة. فلذلك قال الشيخ رحمه الله وهذا إيه جيد، يعني إذا كان إسقاط الحرية، إذا كان اعتبار الحرية فيه نوع مناسبة، فإن اشتراط الحرية مناسبته إيه؟ أظهر، فكان القول الثاني أقوى وأولى من القول الإيه؟ الأول. الحديث وارد في قتل النفس، وهل يجري مجراها ما دونها من الأطراف والجراح؟ بخسارة. يعني إذا لو فرضنا مثلا أن عبد الله بن سهل دخل خيبر وكان بينه وبين اليهود عداوة، وأن جماعة ملثمين قاموا بقطع يده وهو لا يعرفه، هل يقسم على 50، هل يقسم على 50 منهم أن اليهود قطعوا يده فيستحقوا دية قطع دية يده؟ هل تجري في الطرف؟ هو لا يعرف عين من قطع، فهل تجري القسامة في الأطراف كما تجري في النفس؟ مذهب مالك لا، هي لا تجري إلا في الإيه؟ في النفس. وفي مذهب الشافعي قولان، القول الراجح وبعضهم لا يذكر غيره هو كمذهب مالك أن القسامة لا تجري في الإيه؟ في الطرف. يعني عند الشافعية بعضهم يقتصر على قول واحد فقط، وهو قول الشافعي كقول مالك أن القسامة لا تجري في الإيه؟ في الطرف. ومنشأ الخلاف فيها أيضا ما ذكرنا من أن هذا الوصف أعني كونه نفسا، هل له أثر أو لا؟ طب انظروا هنا، عبد الله بن سهل جرى النبي أجرى فيه القسامة، وكان ذلك في قتل نفسه مع وجود اللوث، مع وجود الأيمان، مع كونه حرا. هذه قيود في الإيه؟ قيود في المسألة. كل قيد يعتبر لا يلحق غيره به،